نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف: ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وفي ظل نافر، ومثله مشمس أو بزمن الشتاء، ومتحدث الناس، وتحت شجرة عليها ثمرة وموارد ماء، وتغوطه بماء مطلقا. هذه الأشياء المعددة هذه يحرم من الإنسان أنه يبول فيها أو يتغوط فيها، وليست هذه الأشياء محصورة ومحدودة، وإنما هي أمثلة لكل ما يؤذي الناس. فكل مكان يحصل به أذى على الناس يحرم أن الإنسان يقدره عليهم ويوسخه وينجسه، وهذه أمثلة. فقال: يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، جادة الناس وطريق وشارع الناس رايحين جايين معه ويقضي فيها حاجته، يمرون ويطؤون عليه، أو تصيب ثيابهم أو يصيبه ماء المطر ثم يرش عليهم، هذا ما في شك أنه أذية للمارين. هذا يقول طريق مسلوك، مفهومه أنه إذا كان لا الطريق ما هو مسلوك كان طريقا ولكن ترك أنه لا يضر ذلك، ولكن المراد بذلك إذا كان لا يزال يسلك ويمر معه ويمشى معه، فهذا هو الذي يحرم التغوط والبول فيه. وكذلك ظل النافع، ظل شجرة أو ظل جدار أو ظل سقيفة أو نحو ذلك، يجلسون فيها الناس يتحدثون الجيران وأصحاب المحلة، وهذا يجي في مكان جلوسهم وفي مكان ظلهم فيوسخه عليهم، هذا أيضا حرام لا يجوز. ومثل ذلك مشمس، يعني مكان الشمس الناس يستدفئون فيه ويجلسون في زمن الشتاء ويرتاحون إلى الشمس، يعمد والساحات ومفترق الطرق، يروح يقدر ويفسد وينجس عليهم، أيضا كذلك لا يجوز. ومتحدث الناس، إذا كان للناس يعني مجلس حديقة عام أو يعني منتدى أو كذلك، لا يعمد إليه فيوسخه عليهم. وتحت شجرة عليها ثمرة، شجرة عليها ثمار سواء كان مقصود يؤكل أو غير مأكول، لأنها تمتص من هذه النجاسات، وهذا النجاسة التي تمص تطلع إلى الثمار وتطلع إلى الأشياء. وأنتم تعلمون أن كثير من أهل العلم يرون أن الشيء ولو استحال أنه باق على نجاسته، ولا هذا مستحيل، هذا استحال، يعني معنى مستحيل يعني انقلب من حال إلى حال، هذا معنى مستحيل، بعد ما كان نجاسة وكذا لا أصبح يعني شيء آخر لكنه صعد ودخل يعني في الثمار وفي المأكول وغير المأكول. فالذين يرون أن الاستحالة أنها لا تطهر يرون أنه نجس، والذين يرون أن الاستحالة تطهر أيضا يرون في التنجيس وفي التقدير له. على كل حال يعني ما جاي من النجاسة إلا خبث. وتحت شجرة عليها ثمرة، مفهوم إذا كان ما في ثمار إنه يجوز، إذا كان ما عليها ثمرة ولا شيء صغيرة أو ما هو زمن ثمار أو كذا أنه لا بأس بذلك، لأنه يعني يقيدها. قال وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها، وكذا في موارد الماء، يعني المياه الآبار اللي الناس يسخون منها، أو الغدران في البراري الناس يسخون منها ويشربون منها ويسقون منها يعني بأنعامهم وبهايمهم، يجي الإنسان يقذرها ويوسخها إلى جو الناس وحصلوها بهذا الشكل، استقذروها وكرهوها ولا حق، ولا يتوضون ولا يشربون ولا يستسقون ولا شيء أبدا. إذا كان الإنسان محتاج لها يأخذ منها ويبعد عنها، هذا هو والآداب، الآداب الحسن. وكذلك موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا، يعني مطلقا سواء كثير أو قليل، جاري أو غير جاري، لكن بإجماع أهل العلم إن المياه المستبحرة إن الإنسان يجوز إنه يبول فيها ويتغوط فيها، بحار بحر يجوز إذا، أو أنهار كبيرة جدا أو وديان عظام عودة كبيرة، هذه ما فيها شيء لأنها بعيدة عن هذا. لكن المياه القليلة والسواقي ويعني الفلجان الصغار والحاجات هذه هي الذي لا يجوز فيها التغوط، أو المياه الراكدة التي لا تجري كذلك ما يجوز فيها ليقدرها. أما مياه مستبحرة وبحار وأنهار وأشياء كبيرة هذه ما فيها شيء، كله بإجماع على العلم ما فيها شيء. وتغوطه بماء مطلقا، قال ويستجمر بحجر أو نحوه، نحو الحجر يعني العيدان والخرق والأوراق المنشفة والأشياء. صح أن الإنسان أنه إذا قضى حاجته أنه يستنقي ويستنجي وينظف نفسه به، ينظف نفسه بهذه الأشياء. هذا قوله ونحو، يعني نحو الحجر الأعواد والخرق ونحو ذلك تجوز كله. ويستجمر بحجر أو نحو ثم يستنجي بالماء، هذه أفضل الحالات، هذه أفضل الحالات، إن الإنسان يخفف النجاسة بالأحجار أو بالأوراق المنشفة أو بالخرق هذا، ثم يتبع ذلك الماء، هذه أكمل حال، أكمل حالة هذه هي الحالة. يليها الحالة الثانية الماء وحده، إذا اقتصر على الماء، إذا اقتصر على الماء أيضا هذه تأتي بالدرجة الثانية. أقلهن الاقتصار على الأحجار أو الخرق، يقتصر عليها، هذا جائز ومنقي ومطهر، لكنه دون الأثنين اللي قبل، دون أنه يستعمل الخرق أو الأعواد أو الحجارة ثم يتبع بعد ذلك الماء، أو أنه يستعمل الماء وحده. فإذا حصل تخفيف النجاسة وتطهير المحل، تطهيرها بالأحجار ثم يتبع ذلك الماء، هذا هو الكمال. أما ما ورد أن في طائفة من المنافقين بنوا لهم مسجد في المدينة بقرب مسجد قباء، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إننا بنينا هذا المسجد للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم على ظاهرهم ووعدهم أنه يأتي ويصلي فيه ويستفتحه بعد عودته من أحد غزواته. لما رجع من الغزوة الله سبحانه وتعالى أنبأه بأن هذا المسجد ما أسس إلا على الكفر، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم خير حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا المسجد الذي ما بني إلا إرشادا لمن حارب الله ورسوله، الله جل وعلا نهاه عن أنه يصلي فيه، نهاه عن الصلاة في هذا المسجد. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اتخذوا مسجد قصدهم فيها المضارة، ما قصدهم الصلاة والعبادة، لا المضارة، هذا هو القصد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، مراد فيها الكفر والنفاق، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يبون يفرقون بينهم، وإرشادا لمن حارب الله ورسوله، جعلينه رشد وجعلينه والعياذ بالله يعني مخبأ سوء لهذا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، هذه عادة المنافقين، يعملون أعمالهم الخبيثة ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقسمون إنهم ما أرادوا إلا الخير ولا أرادوا إلا الحسنى. الله يعني النبي يأخذهم على ظاهرهم، يصلون معه ويغزون معه ويصومون معه، يأخذهم على ظاهرهم وباطنهم والعياذ بالله النفاق، والله يشهد إنهم لكاذبون. قول لا تقم فيه أبدا، هذا المسجد الذي أسس على الضرار والنفاق والشر لا تقم فيه، يعني تتعبد الله فيه، لا تقم فيه أبدا. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم، اللي هو مسجد قبة، مسجد قبة أحق أن تقوم فيه. الشاهد قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي أسس على التقوى الذي هو مسجد قبة، هذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهم بنو عمرو بن عوف. قال الله جل وعلا وهو لا يحب المطهرين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مدحكم بالتطهر وأحبكم على هذا، ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا يا رسول الله إننا نستعمل الماء، نستعمل الماء، إننا نزيل النجاسة عن بالسبيل من الخارج من السبيلين، نستعملها بالماء. قال الله سبحانه وتعالى مدحكم وثنى عليكم وأحبكم من إيه؟ من شان هذا التطهر بالماء. أما قول إنهم يستعملون الحجارة ثم يتبعونها الماء مثل حديث رواه البزار، هذا حديث ضعيف، هذا ضعيف. والسبب في هذا إنهم كانوا مجاورين لليهود، واليهود متمسكين بشريعة موسى في بعض الأمور، في بعض الأمور، فكانوا يعني ينقون مخارج النجاسة، ينقونها بالماء. ولا شك أن الماء أبلغ من الحجارة، الحجارة تزيل النجاسة لكن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، الماء لا ما يدع شيء، ينقي كل شيء. فهذا هو الذي الله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء به، لأن العرب في الجاهلية ما كانوا يستعملون الماء، أو عن البيوت هذه ما فيها كنف أبدا، كانوا يخرجون إلى الصحراء، يخرجون إلى الصحراء وكانوا يقضون حاجتهم ثم يستعملون الحجارة، ولا يعرفون استعمال الماء أبدا، ما كان عندهم استعمال الماء، ما كان يستعمل الماء، كان ينقلون الماء معهم حتى في الصحراء، لا أبدا، عندهم الحجارة يستعملونها ويكتفون بذلك، وهذا كافي بالتطهير. لما جاء الإسلام والله أثنى على بني عمرو بن عوف بهذا، صار الحمد لله الشريعة أن الإنسان يتنظف ويستنقي وكذا بالماء الذي ما يبقي أثرا للنجاسة بحال من الأحوال. فكون الإنسان يخفف النجاسة بالحجارة أو بالأوراق أو نحو ذلك ثم يتبع ذلك الماء، هذه أكمل الحالة. ولكن الدرجة الثانية هي الذي الله بعد أين أحبها، وهو أن الإنسان لا يستعمل الماء ويقتصر عليه، أين هذا هو الأفضل. ولهذا قال ويستجمر بحجر أو نحو ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه. فإن عكس كره محلو، يروح ينقي بالماء ثم يتبعه الحجارة، شا فايدة من هذا؟ ما في فايدة، الماء ما أبقى شيء، الماء ما أبقى شيء أبقى. الأفضل نعم البداء بالحجارة ونحوها ثم اتباع ذلك الماء، هذا أكمل الحالات. إذا صار الإنسان عنده مثلا بالحمام من هالأوراق منشفة هذه، يعني إذا ثم جاء واستنقى فيها وتنظف فيها ثم اتبع ذلك الماء، هذا أكمل الطهارة، هذه أكمل الطهارة. وإن كان إنه إلا اقتصر على الماء، فالماء هو المطهر، والمطهر كامل الطهارة. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، يعني ان الاستجمار بالحجارة او نحو الحجارة كافي حتى ولو كان الماء عنده، لو كان الماء عنده، ما هو انك تقتصر عليه اذا كان ما عندك ماء، لا يجوز الاقتصار عليه ولو كان الماء عندك، لانه كما سياتينا ان شاء الله ان الحجاره انها مطهره، انها مطهره، ما هي بس فقط انها يعني انها طهر حكمي كما قالوا، انها تطهر طهاره حكميه والا فالنجاسه باقيه، لا ابدا، الا الحجاره اذا نقت كما سياتي كافي. قال ويسئنا، قال ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء افضل، الماء افضل من الحجاره، يعني الماء وحده والحجاره وحدها الماء افضل منها، افضل من الحجاره، والحجاره مجزئه وكمالهن الحجاره ثم الماء. ويجزي الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء افضل ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضع العاده، مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحه او يمتد الى الحشفه امتدادا غير معتاد، فلا يجزي فيه الا الماء. ايش معنى هالكلام؟ يقول لك ان ان ان الحجاره كافيه، لكن متى تكون كافيه؟ تكون كافيه الى من النجاسه ما تعدت محله، اما اذا تعدت محلها لا، لا بد من الماء، لانه لازم من النجاسات ما يزيلها الا الماء. لكن احنا اقتصرنا على الحجاره وجوزنا التطهر فيها من شان كثره الخارج، كثره الخارج وتكرر وتكرر وتكرر، يمكن الانسان ما يجد ماء، يمكن ما يرغب يستعمل الماء، يمكن كذا، قالوا انه يقتصر على الحجاره، والا الحجاره عندهم انها غير كافيه لازاله النجاسات، الحجاره غير كافيه لازاله النجاسات. اذا تجاوزت الماء النجاسه، تجاوزت محل العاده، انتهينا، عاد راحت محل الضروره، ما عندنا محل ضروره، صارت النجاسه على غير الخارج المعتاد. قال خير الخارج المعتاد، ومعناه ان اذا كانت على الخارج، على غير الخارج المعتاد، انه لا بد فيها من الماء. إذن طيب ايش الخارج المعتاد؟ قال والله الخارج المعتاد ان البول مثلا ياخذ اكثر من نصف الحشفة، اكثر من نصف رأس الذكر، اذا تجاوز هذا معناه ان تعدم على الحاج، اذا لا يكفي عدد الحجارة ولا يكفي التنشيف، لا بد من الماء، لأن هذه نجاسة على غير المخرج، نجاسة على غير المخرج. ومن خصوصا النجاسة، نجاسة الدبر، فإذا تجاوزت، إذا تجاوزت الصفحة فهذه أيضا تجاوزت محل، ما دام على محل الخارج وقريب من محل الخارج، فهذا يكفي فيها الحجارة، يكفي فيها الأوراق، يكفي فيها الخرق، إلى لا تعدت هذا وصارت تجاوزت المحل، لا عد هنا لا بد من الماء. ولهذا شوف شو يقول ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة. إن تجاوز موضع العادة فأنت لازم تغسل، لأنه صار نجاسة، ما عاد صار خارج، لا صار نجاسة على غير محله. قل مثل ايش؟ قال مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، صفحة يعني مخرج البراز الصفحة، او يمتد الى الحشفة امتدادا غير المعتاد، ياخذ نصفها او اكثر من نصفها، هذا كذلك امتداد، فلا يجزي فيه الا الماء. قال مثل ايش؟ قال كقبلة الخنث المشكل، هذا شيء يسمونه دائما يكررونه ويقولون الخنث المشكل. الناس الله سبحانه وتعالى يخلقهم ذكر وانثى، ذكور متميزين واناث متميزات، لكن قد ياتي في خلق الله يعني انسان يعني لا يدره ذكر ولا يدره انثى، يصير له مثلا ايش؟ يصير له آلتين، آلة الرجل وآلة المرأة، يصير فيه من صفات الإناث يصير فيه من صفات الذكور، ويصير يعني مثل هذا الشيء يصير انه مشكل. ما والعلماء لهم كلام في توريثه، كيف يرث، يرث بين الذكر وبين الانثى، كيف يعني مثل هذا. يعني يقولون العلماء اننا ما ندري اي المخارج الاصل، هو المخرج حق الذكر او مخرج حق الانثى. اذن اذا كنا ما ندري هذا ما يكفي فيه الا الغسل، يغسلها كل، يغسل كل المخرجين ما دامنا ما عندنا يقين. هذا كان في الزمن السابق، اما الان اصبح يعني تقريبا ما في شيء اسمه خنثى مشكل. واصبح عند الاطباء يعني عندهم استطاعه من قدره الله، ما هم من انفسهم، من قدره الله جل وعلا ومما اعطاهم من العلم، انه يقوون الهرمونات حقه الذكوره حتى انه يقرب ويصير ذكر، او الهرمونات حقه الاناث حتى يقرب ويكون انثى، ينشطون هذه وهذه ويصبح باين متميز، متميز انه ذكر وانه انثى. وهذه ما هي يعني صنعه الاطباء، هذه ما هي صنعتهم ولا هو عملهم، ولا يقدرون يخلقون شيء، لا بذباب، ما استطاعوا على هذا. لكن هذا الله سبحانه وتعالى جعله في اجسام بني ادم، الله جعل هالاشياء في اجسام بني ادم يطلعون عليها، واذا اطلعوا عليها يعني عملوا الاسباب اللي الله سبحانه وتعالى جعلها اسباب الى ان الانسان بعد ما يكون مشكل ينقلب يعني يصح، يصح ان يكون ذكر او يصح ان يكون انثى. هذه والا الاطباء وذا وكلهم هذولا ما يعني ما يعرفون شيء، ولا عندهم شيء من استطاعتها، هذا من خلق الله جل وعلا، وهو الذي خلق الاشياء وخلق المنشطات هذه، وهو اللي جل وعلا يصرفهم وهذا كيف يشاء. فهذا يقول وقبل يخونها مشكل ومخرج غير فرج، وهو مخرج غير فرج. يعني قد مثلا ان البول او ان الغائط يخرج من غير مخرجه، يصير الانسان مريض والعياذ بالله، او يصير فيه افتاك، او يصير فيه حاجة، ثم ان يخرج هذا المخرج من غير المخرج، هذا ما يصح فيها الاستنجاء والاستجماع ابدا، ما يكفي، لازم من الغسل بالنجاسة، لان هذا ما هو مخرجه الاصلي، هذا مخرج، هذا يعني اشمع ما يكون جرح، والجرح هذا لازم من غسله، ما يكفي فيه الاستجمار وإزالته بالخرق وإزالته بالأشياء، إلا إذا كان الإنسان يتضرر، إذا كان يتضرر هذا يخفه ما أمكن ثم يصلي فيه. يعني أما أنه يقتصر عليه على إزالة الأشياء هذه، إزالتها بالاستجمار على أنه مخرج، هذا ما يجوز ولا يكفي، لأن هذا ما هو سبيل، ما هو أحد السبيلين اللي الله سبحانه وتعالى يعني أباح يعني الاكتفاء بالحجارة ونحو الحجارة فيها. لا، كثير ما مثلا ينحبس البول، يصير الإنسان ما عنده استطاعة إن المسالك إن تجذب البول يخرج إلى خارج، ثم يفتح له من أسفل القضيب، يفتح له فتحة لخروج البول. هذا الفتح ما نعتبرها فرج ونكتفي فيها بمسحة بخرقة ونحو ذلك، لا، هذه لا بد فيها من الغسل لأنها ليست أحد السبيلين. يقول إن لم يعدل ومخرج غير فرج، مخرج غير فرج، وتنجس مخرج بغير خارج. يعني المخرج أصابه نجاسة ما هي منه جاء نجاس، هذه لا بد فيها من الغسل، يعني أصاب رأس الذكر نجاسة خارجية ما هي اللي خرجت منه. نخرج من مثلا مما خرج من الدبر، أو الدبر أصابه بلل من الماء من البول، هذا ما نقول إن هذا يكفي فيها المسح والحجارة، لا، هذه نجاسة لا بد فيها من الغسل، لأن ما هي النجاسة التي تخرج منه، لا، هذه نجاسة مرانية جت طرأت عليه، فإذا طبعت عليها النجاسة ما نكتفي بأننا مثلا أننا نمسح بخرقة أو نمسح بنشاف ونمسح بكذا، لا، لابد هنا من الغسل. قال وتنجس مخرج بغير خارج، بغير الخارج منه، ما خرج منه أين. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. أين يعني المرأة الثيب التي زالت غشاء البكارة عنها، يعني يصيب داخل الفرج نجاسة أو يصيب كذا، ما يلزمه إن تغسل داخل الفرج، ما هو لازم. أو مثلا حتى لو طهرت من الحيض، إن يعني تعمق بتطهير الفرج، ما هو لازم هذا. أما البكرة اللي عليها غشاوة هذه لا، ما يصح أنها عادة، لأنها يعني ما يصح في هذه. لكن هذه المرأة السيب إن تغسل داخل الفرج لإزالة النجاسة أو لإزالة بقية الحيض وكذا، لأن النجاسة ما لها حكم إلا إذا خرجت برا، إذا خرجت عن المخرج برا هذه هي التي يجب غسلها. أما ما دامت لا تزال من في معدنها، في داخل معدنها، هذا من الوسوسة إن الإنسان إنه يروح يدخل عليها ويخرجها. هذه ما هي من الأعضاء البارزة، هذه من الأعضاء الداخلة. ولا لو الإنسان يبي يطهر داخله ما تطهر، إنسان كله يعني كله يحتوي على النجاسة. قال ولا يجب غسل نجاسة وجناب، شوف حتى الجناب ما تقول أغسل، ما تقول تغسل فرجها من الجناب، بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلب غير مفتوق. الإنسان إذا ولد الإنسان، وإذا على رأس الذكر رأسه عليه غطاء يسمى قلفة، هذا يسمى هذا الغطاء مغطيه. هذه متى ينفشر رأس الذكر؟ ينفشر رأس الذكر بالتطهير بالختان، إذا قطعوا هذه انفسر الختان. الحكمة منه والشرع منه حتى انه ان هالقلفة هذه ما تبقى مغطية لرأس الذكر، حتى اذا خرج البول انحبس في داخلها. فاذا فسرت، اذا قطعت رأس هذه القلفة انفسر رأس الذكر وبان، ولا تعلقت به النجاسة، ما تتعلق به النجاسة. لكن مع هذا لو فرضنا ان انسان بلغ وهو مختتن وبقيت هذه القلفة عليه، او عليه مضرة من الاختتان، عليه مضرة وبقيت، ما يلزمه انه يفسرها عند كل غسل يغسلها يغسل ما تحتها، لان هذا مغطى، وما دام انه مغطى بشيء طبيعي من الجسم هذا ما يلزم انه ان الانسان انه يزيل. ولهذا قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. أما إذا فتقت لا يجب غسل. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق، يشترط إيه؟ أن يكون ما يستجمر به طاهرا. أول شيء أنت بتستجمر بحجر أو تستجمر بخرق أو تستجمر بأوراق، لازم أول شيء يكون طاهر، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان هو نجس كيف تتطهر فيه؟ ما يمكن. إذا كان نجس ما يجوز، لازم أن يكون طاهر. طاهر معنى أنه ليس عليه نجاسة، هذا طاهر مباح، يعني ما هو محرم. فإذا كان مغصوب أو حق الناس أو كذا ما يجوز أن الإنسان أنه يستجمر مباح. منقي أيضا، هنا أشياء ما تنقي مثل الزجاج الأملس، هذا ما ينقي المحل ولا يشيل النجاسة، ما يحملها إلا إذا كان الحجر خشن في خشون. أما مثلا يأخذ مثل الزجاج اللي المثقل اللي يجعل على المكاتب أو غيره ويزيل فيها النجاس، ما تشيل النجاس ولا تحمل النجاس، تبقى النجاس تمر من عنده ويباقي. لابد أن يكون منقي، نقي يشيل النجاس ينقيها يعني يطهرها، يطهر النجاس. غير عظم، العظم ما يجوز الاستنجاء به، ما يجوز الاستجمار به. فإن كان إنه من حيوان طاهر مذبوح فهذا حرام، لأن هذا لحرم، هذا طعام الجن، هذا طعام الجن. النبي صلى الله عليه وسلم وعد الجن أن طعامهم على كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون عليه من اللحم. إذا كان العظم مما ذكر اسم الله عليه وجده الجن وعليه أوفر ما يكون من اللحم. فالإنسان إذا استجمر به، إذا استجمر به يعني كره هنا على إخوانه من الجن الذي الله سبحانه وتعالى أباح لهم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أباح لهم. غير عظم ورو. أما إذا كان نجس العظم، عظم ميت أو عظم حيوان غير طاهر، كلب أو ذئب أو نحو ذلك، هذا لجل نجس. النجس ما يطهر، النجس لا يطهر. وكذلك رأى